الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من سورة النور، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة المؤمنون، سورة النور بدأت بالحديث عن الزنا، والحديث عن حد الزاني، والحديث عن القذف وبيان حد القذف، ثم آيات الملاعنة، ثم جاء حديث الإفك، وبعدها جاءت آيات الاستئذان، وآيات غض البصر، وآيات عدم إبداء الزينة. فكيف كانت هذه النقلة المفاجئة في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض؟ بعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى عالج أغلظ ما في الإنسان، عالج هذا الشيء ليرققه وليطهره وليرفعه إلى آفاق النور، عالج عرامة اللحم والدم، عالج شهوة العين والفرج، عالج رغبة التجريح والتشهير، عالج دفعة الغضب والغيظ، عالج الفاحشة، عالجها أن تشيع في النفس، عالجها أن تشيع في الحياة، عالجها أن تشيع في القول، عالجها بتشديد حد الزنا، عالجها ببيان حد القذف، عالجها بعرض نموذج شنيع للإفك والافتراء ورمي المحصنات الغافلات، عالجها بالوسائل الوقائية، من استئذان قبل الدخول، وغض للبصر، وإخفاء للزينة، ونهي عن مثيرات الفتنة وموقظات الشهوة، وعالجها بالإحصان ومنع البغاء وتحرير الرقيق. هذه الشهوة، الشهوة الجنسية، الشهوة التي أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى رب السماوات والأرض، هذه الشهوة إما أن يحكم توجيهها فتأخذ ثمارها، وإما أن يغفل الإنسان عن توجيهها فتدمر صاحبها. الشهوة التي أودعها الله في الإنسان تشبه تماما الوقود السائل، لو وضع في مخزنه الصحيح وانتقل في القنوات الصحيحة إلى غرف توزيع هذا الوقود، إلى غرف الانفجار، وانفجر هذا السائل في المكان الصحيح ولد قدرة وحركة نافعتين. فإذا خرج هذا السائل عن مجراه الصحيح وأصابته شرارة أشعل هذه المركبة وأنهاها وقضى عليها. لذلك سورة النور تعالج علاقة الرجل بالمرأة. العلاقة المحرمة وحد الزنا والحد الذي أوجبه الله عز وجل ضمانا وصونا لطبيعة الإنسان من أن تتسوى ومن أن تشقى. بعد أن عالج الله سبحانه وتعالى بعد أن عالج هذه الشهوة وحد الحدود ووضع التدابير الاحترازية بعد أن فعل ذلك نقل الإنسان برفق إلى الله نور السماوات والأرض. إذن النقلة بين المعالجة العقابية والمعالجة الوقائية لهذه الشهوة التي حينما وضعت إنما وضعت لتكون أداة للإنسان بنقله إلى ملكوت السماوات والأرض. هذه الشهوة بالذات بعد أن تمت معالجتها بالتدابير العقابية وبالتدابير الاحترازية والوقائية بعد هذا وذاك انتقلت الآيات إلى حديث آخر عن الله نور السماوات والأرض. قبل الحديث عن تفسير هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى نقلنا برفق ولطف من موضوع اجتماعي إلى موضوع روحي، طمأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حديث الإفك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال براءة السيدة عائشة رضوان الله عليها قرير العين، وقد قرت عين السيدة عائشة نفسها بعد أن تولى الله سبحانه وتعالى تبرئتها في كتابه الكريم، وقد اطمأنت نفس سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بهذه التبرئة، واطمأن الجميع، وبين الله سبحانه وتعالى أن على المؤمن أن يفعل الخير ابتغاء وجه الله، اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أيها الإخوة الأكارم، بعد هذه النقلة من موضوعات العلاقات الاجتماعية بعد هذا الحديث انتقل القرآن بنا إلى آية من آيات هذه السورة، بل ربما سميت هذه السورة بسورة النور استنباطا من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. فالنور هو الضوء الذي يظهر بذاته ويظهر غيره. تعريف النور شيء ظاهر بذاته، الأشياء كلها التي أمامنا لا تظهر بذاتها، لا تظهر إلا إذا ألقي عليها ضوء، فإذا انعدم هذا الضوء لا تظهر بذاتها، لكن الضوء شيء يظهر بذاته ويظهر غيره ويظهر غيره. هذا هو المعنى الذي يعرفه عامة الناس من كلمة النور، له معنى دقيق، إشعاعات تنتج من مادة تسير بسرعة هائلة تزيد عن 300,000 كيلومتر في الساعة في الثانية الواحدة. هذا المعنى وذات يشكلان المعنى الحقيقي للنور، لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال الله نور السماوات والأرض، يعني هو الذي أوجد السماوات والأرض، وهو الذي أوجد السماوات والأرض، وهو الذي نور السماوات والأرض، أوجدها ونورها. الشيء إذا ألقيت عليه نورا ماديا يبدو لك، لكن هذا الشيء ليس عين النور، لكن نور الله عز وجل هو الذي أظهر الكون. فهذا الشيء الذي ظهر بنور الله هو السماوات والأرض، ظهرت بنوره ونورها الله بنوره. هذا معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض. وقد سئل عليه الصلاة والسلام حينما كان في معراجه في السماء، سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال: أنى أراه، لقد رأيت نورا. الله نور السماوات والأرض. لا بد من حديث تفصيلي عن معنى قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. السماوات والأرض في القرآن الكريم تعني الكون، السماوات والأرض في القرآن الكريم تعني الكون. والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، يعني بنوره ظهرت هذه السماوات والأرض، وبنوره نورت هذه السماوات والأرض. ولكلمة نور معاني دقيقة من هذه المعاني، يعني هذا الكون فيه شمس وفيه قمر وفيه شموس وفيه أقمار. من صمم إضاءة السماوات والأرض؟ كم من الأموال نحتاج كي نضيء الظلام؟ كم من الليرات ندفع في الشهر لنضيء غرفتين أو ثلاثة؟ هذه الأرض بما فيها وما عليها، كيف أنها بنور الشمس تنعم بالضوء العميم؟ هذا معنى الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ونورها بالنور المادي. ومعنى آخر، الإنسان ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آية ثانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكأن الكتاب ينير لنا طريق الحياة، هذا الكتاب ينير لنا طريق المعرفة، معرفة الله عز وجل، هذا الكتاب ينير لنا طريق المنهج الصحيح الذي نحتاجه في الحياة الدنيا كي نسعد بها. إذن الله نور السماوات والأرض، خلق الكون وخلق ما ينير لك حقيقة الكون. أحيانا قد تكون حقيقة الشيء مخالفة لظاهره، فالأفعى لها ملمس ناعم ولها ألوان متناسقة، ولكن في فمها السم الزعاف. فإما أن ترى، أن تنظر إلى الأفعى رؤية ظاهرية فتراها انسيابية الخطوط ناعمة الملمس، ولكنك تعرف حقيقتها بأن في فمها السم الزعاف. فالشيء في الحياة له صورة وله حقيقة، له صورة وله حقيقة. قد تبدو لك صورة الشيء جميلة جدا، الذين يغرقون في الشهوات هؤلاء يمتعون حواسهم بمتع حسية، هم يعتقدون أن الذي يفعلونه شيء عظيم وشيء ممتع وشيء فيه بهجة، ولكنهم حينما يعلمون حقيقة هذا الشيء وكيف أن في هذا الشيء سما يسمم حياته كلها، لو عرف الإنسان حقيقة الشيء لما شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان إذا مفتقر إلى نور يريه الخير خيرا والشر شرا، نريه الحق حقا والباطل باطلا. الإنسان حينما يتحرك في الحياة ما الذي يحركه؟ رؤية، إما أن يكون في نور أو على نور، وإما أن يكون في ظلام. فالذي يتخذ قرارا أحمقا في تطليق زوجته مثلا بسبب تافه هذا أعمى. لو أنه مستنيرا بنور الله عز وجل لما اتخذ هذا القرار. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، وهناك آلاف آلاف الأشخاص الذين تسنح لهم فرص كالفرصة التي عرضت لسيدنا يوسف. لماذا هؤلاء يقبلون على الشهوة وهذا النبي العظيم؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. سؤال دقيق، لماذا تعرض على إنسان مبلغا حراما؟ فيقول معاذ الله، ولماذا يأخذه إنسان آخر؟ لماذا تمشي في الطريق امرأة تلفت النظر؟ لماذا ينظر إليها رجل ويغض عنها الطرف رجل؟ ما الذي جعل هذا ينظر وهذا يغض الطرف؟ ما الذي جعل هذا يأكل مالا حراما وهذا يمتنع عنه؟ ما الذي جعل هذا يقدم على طاعة وهذا يقدم على معصية؟ هؤلاء الناس متفاوتون في مواقفهم، متفاوتون في سلوكهم، فلماذا يقدم هذا ويحجم هذا؟ لماذا يأخذ هذا ويرفض هذا؟ لماذا يعطي هذا ويمنع هذا؟ ما الذي يفسر هذه الظواهر؟ الذي يفسرها أن الإنسان المستنير ينظر بنور الله، فالمستنير يرى أن معصية الله مهلكة في الدنيا والآخرة، لذلك أي موقف فيه معصية لله عز وجل يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، مستنير. والذي يقدم على المعصية أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني هذا الموضوع دقيق جدا. الأشخاص في حركتهم اليومية ما الذي يضبط هذه الحركة؟ رؤية. من يملك رؤية صحيحة يملك الموقف الصحيح، ويملك التصرف الصحيح، ويملك الموقف الأخلاقي، ويملك الحق، يملك الإنصاف، يملك السمو، يملك السعادة. أساس كل هذا رؤية صحيحة. والذي يرتكب الخطأ ويأكل المال الحرام ويعتدي على أموال الناس ويعتدي على أعراضهم ويظن هذا ذكاء، ما الذي حمله على أن يفعل هذا؟ إنها رؤية منحرفة أو عمى غلف بصيرته أو ظلام يعيش فيه. فالقضية خطيرة جدا. حينما يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، يعني لا نور إلا نوره، إما أن تكون مهتديا بهذا النور أو أنت في عمى قولا واحدا. ما في بالإسلام حلوفة. مصدر النور هو الله عز وجل، مصدر الحقيقة هو الله، مصدر المعرفة هو الله، المنهج الصحيح من عند الله. فإما أن تكون على صلة بالله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، وإما أن يكون الإنسان منقطعا عن الله عز وجل، وبهذا الانقطاع هو في عمى. لذلك آيات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في علاقاته مع زوجته في ظلمات، يقسو عليها، يحملها ما لا تطيق، أو يطلق لها العنان، أو يتجاوز حده معها، أو يسمح لها أن تتجاوز حدها معه. هذه العلاقة مع الزوجة علاقة أساسها انحراف الرؤية، أو أساسها الظلمة التي يعيشها المقطوع عن الله عز وجل. العلاقة بالأولاد، العلاقة بالجيران، العلاقة مع الناس، العلاقة معهم من هم فوقك، العلاقة مع من هم دونك، كل علاقات الإنسان، كل حركته اليومية، ما الذي يحكمها؟ إما نور ساطع يقذف في القلب فيرى به الخير خيرا والشر شرا، أو ظلام يلفع هذه النفس فإذا هي تخبط خبط عشواء. لذلك الله نور السماوات والأرض، هو المصدر، فإن كنت على صلة به فأنت على نور، تعرف ما ينبغي أن تفعل وما لا ينبغي، ما يجوز أن تفعل وما لا يجوز، ما هو صالح وما هو طالح، ما هو خير وما هو شر، ما هو حق وما هو باطل، ما هو مستحسن وما هو مستقبح، ما يليق وما لا يليق، ما ينبغي وما لا ينبغي، أساسه النور. لذلك الله نور السماوات والأرض. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كان في أثناء صلاته على شيء من النور، فلما ترك الصلاة أصبح في عمى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يعني تصور أنت ماشي الطريق، تقود مركبة، الطريق ضيقة، فيها انعطافات عديدة، فيها انحدار شديد، وفي مكان صعود حاد، على جانبي الطريق وديان سحيقة، هل يمكن أن تسلم من دون ضوء شديد ينير لك الطريق؟ هذا المثل المادي. سائق المركبة إذا كان الطريق ضيقا والظلام دامسا والانعطافات كثيرة والانحراف شديد والصعود حاد وعلى جوانب الطريق وديان سحيقة، هل يعقل لإنسان، يعقل لهذا السائق أن ينجو من حادث مروع من دون ضوء شديد ينير له الطريق؟ هذا المثل المادي طبقه على الحياة. أنت في علاقتك مع أهلك، في علاقتك مع جيرانك، في كسب المال، في إنفاق المال، أنت في موقف معرض فيه لشهوة ضاغطة، أنت في موقف معرض فيه لإغراء شديد، معرض فيه لضغط شديد، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ما المواقف التي يجب أن تقفها؟ تحتاج إلى نور، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى من يهديك السبيل. لذلك الله نور السماوات والأرض. آية ثالثة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني الظلمات والنور تعادل خلق السماوات والأرض. لذلك الله نور السماوات والأرض. ربنا عز وجل يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني الإنسان حينما ينقطع عن مصدر النور لا يمكن أن يكون مستنيرا، لا بد من أن يخطئ، لا بد من أن يشقى، لا بد من أن يهلك، لا بد من أن تزل قدمه، لا بد من أن يعتدي، لا بد من أن يعتدى عليه. هذه طبيعة الظلام، هذه طبيعة البعد عن الله عز وجل. آية رابعة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني ممكن أن نقول الناس رجلان، مستنير وأعمى، موصول مستنير ومقطوع أعمى. المستنير يعرف ما ينبغي أن يفعل، إنه يسير على طريق عريضة، ونوره الوضاء يكشف له جوانب الطريق. والمقطوع عن الله عز وجل إنه في ظلام دامس، يخبط خبط عشواء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أنت مستنير بنور الله، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لماذا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أنت إذا رأيت حشرة سامة مخيفة قاتلة ورأيتها بعينك عن طريق نور وضاء كشاف، هل يعقل أن تقترب منها؟ ما الذي جعلك تبتعد عنها؟ ذلك النور الذي أراك حقيقتها. فلذلك يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن هو أعمى. الحقيقة الإنسان حينما يكون حكيما في علاقاته وفي حياته فإن هذه الحكمة مبعثها النور، وحينما يكون أحمقا في علاقاته وفي حياته هذا الحمق وهذا الضلال مبعثه الظلمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. البر التقي مستنير، والفاجر الشقي في عمى وفي ظلام شديد. الله نور السماوات والأرض، يعني ما في جهة في الكون يمكن أن تلقي فيك نورا ترى به الخير خيرا والشر شرا إلا الله عز وجل. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور الذي تتحدث الآية عنه إنما هو نور نقتبسه من الله عز وجل في أثناء الصلوات، لذلك الصلاة نور. على كل هذه الآية إذا أردنا أن نفسرها في ضوء المعطيات الحديثة وفي ضوء العلم الحديث، فهناك في بعض النظريات الحديثة جدا في الفيزياء إشارة إلى أن الطاقة يمكن أن تتحول إلى ضوء، وأن الضوء أساسه الطاقة، أساسه المادة. لذلك هذه المواد المشعة إذا استمرت في إشعاعها تنقص كتلتها. إذا الجسم إذا سار بسرعة الضوء صار ضوءا، والذي يعرفه الطلاب الذين يدرسون الفيزياء والكيمياء يعرفون أن المادة مؤلفة من نواة ومن كهارب، فإذا حطمت كان الإشعاع وهذا الإشعاع يستهلك كتلة المادة. إذا المادة يمكن أن تكون نورا. إذا هذا الكون العظيم هو من خلق الله عز وجل، هو من نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض، يعني هذه النظرية النسبية التي تقول إن الزمن هو البعد الرابع للأشياء تعني أن الزمن له علاقة بالحركة، والحركة إذا زادت عن حد معين تجعل هذا الجسم نورا صرفا. لذلك أن يكون الكون كله مبعثه نور الله عز وجل، هذه الآية يمكن أن تفسر في ضوء المعطيات العلمية الحديثة بشكل دقيق جدا. على كل شيء مبسط أن مصباح الزيت، هذا الزيت يصبح في النهاية نورا، يعني فتيل الزيت يضيء ويبدد الظلام على حساب هذه الكمية من الزيت، فإذا انتهت انتهى النور، كيف تحولت هذه الكمية من الزيت إلى نور؟ إذن إذا قلنا الله نور السماوات والأرض، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو موجد السماوات والأرض، وهو منور السماوات والأرض. لكن الآية في بعض معانيها تشير إلى أن العلم نور، يعني الإنسان أحياناً حينما يجري عملية جراحية، الطبيب دارس دراسة مفصلة ما مراحل هذه العملية، كيف يخدر المريض، كيف يفتح البطن، كيف يغلق الشرايين بأجهزة خاصة، كيف يبدأ شق المكان، كيف يستأصل المنطقة المرضية، فهذه المراحل الدقيقة التي يجريها الطبيب كيف عرفها؟ بالعلم. فكأن العلم الذي تعلمه نور يكشف له طريقه في إجراء العملية، لذلك قالوا العلم نور، يعني الإنسان العالم مستنير. هذه المعاني كلها بدءا من المعاني المادية إلى المعاني المجازية إلى تلك المعاني الروحية التي تشير إليها الآية الكريمة، مستنبطة من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أنزل آيات بينات عرفنا بها بذاته، فكان هذا القرآن نورا لنا. والله سبحانه وتعالى بث الآيات الكونية في السماوات والأرض، وهذه الآيات دالة على ذاته وعلى وحدانيته وعلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، فكأن الآيات الكونية والتنزيلية بشكل أو بآخر نور أنزله الله للإنسان. الإنسان لولا النور الإلهي أن يهتدي؟ كيف يهتدي؟ كيف ينطلق في طريقه؟ كيف يعرف الخير خيرا والشر شرا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي لا يعرف الله عز وجل وليس متصلا به هو في حكم الميت. ويقول بعض الشعراء ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، هذا الذي يمتلئ حيوية ونشاطا ولكنه مقطوع عن الله عز وجل هو في حكم الميت. لذلك سيدنا علي ماذا يقول؟ يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن العلم هو الذي يشيع في الحياة السعادة بسبب أن العالم مستنير بنور الله، يفعل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، وبهذا يقبل عليه فيسعد. لذلك على كل مسلم أن يكون عالما بأوامر الله ونواهيه، بحكمته، بقرآنه، بتفسير كتابه، بأحكام شرعه، وهكذا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ أي نورا تفرقون به الخير من الشر. وفي آية أخيرة في الآيات التي تتبع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، يعني كفالتين، كفالة في الدنيا وكفالة في الآخرة. يضمن لكم دنيا تسعدون بها ويضمن لكم آخرة تسعدون بها إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالذي يعرف الله عز وجل يعرفه عن طريق الاتصال به ويعرفه من خلال شرعه، هذا له في كل موقف موقف، له في كل ظرف موقف، له في كل عرض موقف، له مع كل ضغط موقف، له مع كل إغراء موقف، له في كل علاقة موقف. هذا الموقف نابع من رؤيته الصحيحة التي استنبطها أو تنور بها من قبل الله عز وجل. أحياناً يقولون فلان نور الحي، يعني كل من زاره وعرض عليه مشكلة أشار عليه بما هو خير، وجهه الوجهة الصحيحة، دله على الطريق الصحيح، علمه الحكمة البالغة، فهذا الإنسان بوعيه وإدراكه واستنارة قلبه واتزانه واتصاله بالله عز وجل صار لهذا الحي نورا. فلذلك الأنبياء نوروا مجتمعاتهم بالحقيقة وبالفضيلة وبالمنهج، والله سبحانه وتعالى منبع هذا النور، الله نور السماوات والأرض. موضوع النور الإلهي ربما يأتي في آيات كثيرة مقترنا بالتقوى، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن آيات التقوى لها علاقة وشيجة بآية النور. الإنسان متى يتقي؟ متى يتقي الخطأ؟ متى يتقي الشر؟ متى يتقي المعصية؟ متى يتقي الموقف اللا أخلاقي؟ متى يتقي أن يأكل ما ليس له؟ متى يتقي أن يعتدي على أعراض الناس؟ متى يتقي ذلك؟ إذا كان مستنيرا. لذلك أكثر آيات التقوى آيات تقترن بآيات النور. فالصيام من أجل التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن نحن بحاجة إلى بيان مراحل دقيقة لوصول الإنسان لهذا النور. الإنسان في الأساس كائن فيه شهوات وفيه رغبات وفيه مطامح وفيه صراعات وفيه دوافع وفيه حوافز. الإنسان أعقد ما في الكون، أودع الله فيه شهوة جنسية، وفي بالطريق نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وفي ظروف للزنا متاحة، وفي ظروف متاحة لأي انحراف أخلاقي، وفي اختلاط، وأودع في نفسه حب المال، وفي أموال يمكن أن تؤكل حراما، يمكن أن تؤخذ عدوانا، يمكن أن تؤخذ اختلاسا، يمكن أن تؤخذ سرقة، يمكن أن تؤخذ غشا وخداعا. فأودع فيه حب المال وأودع فيه حب المرأة، والمرأة والمال متاحان للناس، فكيف يستطيع الإنسان أن يتقي الله؟ كيف يستطيع أن يقاوم هذه الإغراءات؟ وكيف يستطيع أن يستجيب لله خالق الأرض والسماوات؟ الأساس في اكتساب هذا النور أن ينهج الإنسان المنهج التالي. أولاً لا بد من أن يفكر في خلق السماوات والأرض، لأنه إذا فكر في خلق السماوات والأرض وتوصل من خلال البحث الدقيق البحث الذاتي إلى أن لهذا الكون خالقاً عظيماً، ربنا عز وجل يأمرنا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف تفحت. هذا النظر، هذا التدقيق، هذا التأمل، هذا التفكر في خلق الإنسان، في أعضائه، في أجهزته، في يديه، في رجليه، في سمعه، في بصره، في أنفه، في دماغه، في معدته، في أمعائه. يعني الإنسان لو فكر في المري فقط، لو علق الإنسان من رجليه وأعطي كأس ماء وشربه، هذا الماء يصعد نحو الأعلى خلاف الجاذبية. كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى زود المري بعضلات دائرية تنقبض تباعا بحيث تنقل الطعام والشراب إلى الأعلى، فيما لو كان الإنسان متجها نحو الأسفل؟ أليست هذه آية؟ أليس هذا البلعوم الذي يعمل 80 عاما من دون كلل ولا ملل، ليلا نهارا، يغلق الطريق بإحكام، يغلق فتحة المري بإحكام أثناء التنفس؟ هذا التفكر ينقله بالتدريج إلى قناعة أكيدة تامة قطعية أن لهذا الكون إلها عظيما. الإنسان يسأل هذا السؤال: هذا الإله العظيم الذي خلق الكون، لماذا خلقه؟ بعضهم يقول: خلقنا ليعذبنا، وهذا محض افتراء على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، خلقه ليسعده. فالإنسان إذا توصل من خلال بحث دقيق ذاتي إلى أن لهذا الكون إلها عظيما، له أسماء حسنى وصفات فضلى، لا بد من أن يسأل هذا السؤال: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ إذا عرفت من خلال التأمل أو من خلال القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك، وأنه ما جاء بك إلى الدنيا إلا لتستعد لدخول جنة عرضها السماوات والأرض، عندئذ تعرف طبيعة الحياة الدنيا، تعرف أن لهذا الإله العظيم شرعا لا بد من أن تطبقه. فإذا طبقته شعرت بثقة عارمة أن الله راض عنك. إذا طبقت الشرع شعرت أن الله راض عنك. فإذا شعرت أن الله راض عنك أقبلت عليه، فإذا أقبلت عليه ألقى في قلبك النور، فكان هذا النور فرقانا لك بين الحق والباطل والخير والشر. يعني هذا النور كما جاء في وصف النبي للصلاة: الصلاة نور يأتيك في أثناء الصلاة، فكلما استقمت قبل الصلاة وأحكمت العلاقات مع غيرك قبل الصلاة جاءت الصلاة عروجا للمؤمن. فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة قربا، قال تعالى: واسجد واقترب، وجعل الصلاة ذكرا، وأقم الصلاة لذكري، وجعل الصلاة وعيا، فقال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وجعل الصلاة مناجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت، وجعل الصلاة عروجا، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة معراج المؤمن. يعني الصلاة هي الفرض الإسلامي الذي لا يسقط بحال. الصيام قد يسقط عن المريض أو المسافر، والحج يسقط عن غير المستطيع، والزكاة تسقط على من لا يملك النصاب، ولكن الصلاة لا تسقط بحال. لذلك قالوا: الصيام من أجل الصلاة، والحج من أجل الصلاة، والزكاة من أجل الصلاة، والصلاة من أجل الصلاة، والصلاة من أجل أن يقذف الله في قلبك النور، ترى به الخير خيرا والشر شرا. الصلاة من أجل أن يكون الله نور السماوات والأرض، أن يكون لك نورا تهتدي بهديه، لأن الشيطان ينقل الإنسان من النور إلى الظلمات، لكن الرحمن سبحانه وتعالى ينقل الإنسان من الظلمات إلى النور. فلذلك الإنسان حينما يجلس مع ربه جلسة ويفكر في خلق السماوات والأرض تمتلئ نفسه تعظيما لله عز وجل وخشية له وتوقيرا لجنابه، عندئذ تندفع إلى طاعته وتطبيق أمره والبعد عن نهيه. إذا أطاعته وطبقت أمره وابتعدت عن نهيه أقبلت عليه، فإذا أقبلت عليه قذف الله في هذه النفس النور، وهذه حقيقة التقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. معناها التقوى مرتبة فوق الإيمان، بل إن الإيمان درجات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى درجات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هذه الآية التي جاءت في سورة النور هي القرآن كله، لأن القرآن كله نور. في هذا البيان بيان خلق السماوات والأرض، توجيه الإنسان إلى بعض الحقائق، بيان ما حل بالأقوام السابقة، بيان ما سيكون مما أنبأ به القرآن الكريم، رسم المنهج الدقيق في العلاقات الاجتماعية، أحكام البيوع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الميراث. هذا القرآن كله نور، نور بمعنى أنه علم. وإذا أقبلت على الله عز وجل قذف الله في قلبك النور، بمعنى أنه النور الإلهي الذي تفرق به الخير من الشر. لهذا كانت هذه الآية التي في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، يعني إما أن تكون على شيء من نور إلهي يهديك سواء السبيل، أو أن يكون الإنسان أعمى ضالا مضلا. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان يعني في عنده شرع وفي نور بقلبه. لو فرضنا النور لم يكن متألقا كما يجب، هناك حدود حدها الإسلام. الإنسان حينما يدرس الشريعة يعرف هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا فرض، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا مكروه. فكل شيء في الأرض لا بد من أن تنطبق عليه أحد الأحكام الشرعية. فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل نشأت عنده أذواق، هذه الأذواق تتطابق مع أحكام الشرع، فالذي ينهى عنه الشرع يترفع المؤمن عنه، ترفع من باب أن الله عز وجل ألقى في قلبه النور فرأى ما فيه من انحراف وانحطاط، ترفع عنه. فأنت إما أن تنصاع للشرع وتعرف أحكامه التفصيلية، وإما أن تقبل على الله عز وجل فيلقي في قلبك النور. يعني هذا الشيء مجرب. الإنسان أحيانا يبتعد عن شيء ولم يبلغ علمه أن هذا الشيء محرم، لكنه من قبيل الذوق ومن قبيل النور الذي ألقاه الله في قلبه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. إذا نحن هذا الذي يلقيه الله في قلب الإنسان لا بد من أن يقابله شرع منضبط تمام الانضباط. الشيء الذي تحبه إذا كنت مستنيرا يؤكده الشرع، والشيء الذي تكرهه إذا كنت مستنيرا يؤكده الشرع. إذن هناك شرع فيه تقنين لكل العلاقات ولكل الحالات، وهناك اتصال بالله عز وجل. هذا الاتصال إذا تكامل الاتصال مع معرفة أحكام الشرع كان الإنسان قد جمع المجد من طرفين. على كل، نحن نريد في هذه الآية أن يكون للإنسان صلة بالله عز وجل. هذه الصلة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها. بالاتصال بالله أنت في عين الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله، وكأن الله سبحانه وتعالى ينور لك الطريق فترى به ملابسات الطريق ويمحو لك هذا النور وحشة الحياة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في عندنا مجموعة أسئلة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، ما هي المشكات؟ قال بعض العلماء قوة في حائل، وقال بعضهم هي كصدر المؤمن، قوة في حائل، قوة غير نافذة، النافذة نافذة، لكن المشكات نافذة غير نافذة، يعني قوة، يعني حفرة في حائط. بعض علماء التفسير قالوا هي صدر المؤمن. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فيها مصباح متألق، هذا المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة كأنها كوكب دري. طبعا في درس قادم إن شاء الله تعالى سوف نفصل في هذا التشبيه الرائع الذي مثل الله به نوره وهو في صدر المؤمن. كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ماذا يعني ربنا سبحانه وتعالى بأن هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية؟ هذا أيضا نأخذه في درس قادم إن شاء الله تعالى. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، والحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.